أعوذ من الشيطان الرجيم. امبارح ما طلعتش من الصيد صح. كلامك كنت واعي على الأرض. واعي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص شوية عايزة بطارية خلص. إنا كل شيء خلقنا قل أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أنبتنا أشياءكم فلن مدكر إلا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزهر وكل صغير وكبير مستقر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك الرحمن.

ألا تصبروا بالميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا ألا تطلعوا في الميزان وأسيروا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والأرض وضعها للأنام Mm-hmm.

ولو قلت وللملك جنة عالية إلا من تولى Thank you.